أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مقصود هذه القاعدة بيان أن الحاملة للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان. مقصود هذه القاعدة بيان أن الحامل للمشركين على دعوة غير الله والتوجه إليه شيئان: أحدهما طلب القربة، طلب القربة. والدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والآخر طلب الشفاعة، والدليل قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلم يكن المشركون يعتقدون أن معبوداتهم تدبر الأمر وتستقل بما تشاء، ولكنهم كانوا يتوجهون إليها لتحصيل الأمرين المذكورين. ما الفرق بينهما، طلب القربة وطلب الشفاعة؟ والفرق بين طلبهم القربة وطلبهم الشفاعة أنهم يبتغون بالقربة حصول الرفعة والكمالات، أنهم يبتغون بالقربة حصول الرفعة والكمالات، ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص والآفات، ويبتغون بالشفاعة دفع النقائص والآفات. وقد أبطل الله عز وجل ما ابتغوه من القربة والشفاعة. فأما طلب القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، فأما طلبهم القربة باتخاذهم الأولياء فأبطله الله بنفي وجودهم، كما قال الله تعالى مخبرا عن حالهم وقالهم: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وهي الآية التي ذكرها المصنف، ثم قال في آخرها: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم قال في آخرها: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فنسبهم إلى الكذب في دعواهم أن لله أولياء، وذلك يتضمن نفي وجود ولي لله من هذه المعبودات، وهو المصرح به في قوله تعالى: ولم يكن له ولي من الذل. والولي المنفي عن الله كما تقدم هو الذي كان يعتقده المشركون من أن لله معينا ينفعه فيما يتصرف فيه. وأما الولي المثبت فهو الولي الذي يعينه الله وينصره، وأما الولي المثبت فهو الولي الذي يعينه الله وينصره. فولي الله له معنيان، فولي الله له معنيان: أحدهما الولي الناصر، الولي الناصر وهو المنفي عن الله، والآخر الولي المنصور، الولي المنصور وهو المثبت له، وهو المثبت له، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما الشفاعة التي يرجون من آلهتهم فأبطلها الله بأربعة مسالك، فأبطلها الله بأربعة مسالك. أولها نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم، نفي وقوع الشفاعة من آلهتهم. قال الله تعالى: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء. وثانيها نفي ملك آلهتهم الشفاعة، نفي ملك آلهتهم الشفاعة وتحقيق أنها لله وحده، كما قال الله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. فأبطل الله ملك آلهتهم شيئا من الشفاعة وأثبت ملكها له وحده. وثالثها امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه، وثالثها امتناع شفاعة الشفعاء إلا من بعد إذن الله ورضاه، كما قال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ورابعها إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين، إبطال انتفاع الكافرين بشفاعة الشافعين، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالشفاعة التي يذكرها المشركون من آلهتهم أبطلها الله عز وجل في القرآن بهذه المسالك الأربعة في مواضع منه. ومن عيون العلم بيان مسالك القرآن في إبطال دعاوى المشركين، ومن عيون العلم بيان مسالك القرآن في إبطال دعوى المشركين، كالذي ذكرناه هنا في إبطال الشفاعة أو في إبطال الأولياء، فهو مأخوذ من دلالات القرآن الكريم. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في أبواب الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، وتعريفها شرعا كما تقدم سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. والنفع يتضمن جلب خير له أو دفع ضر عنه، وهي نوعان: الأول الشفاعة المنفية، وهي التي نفاها الله عز وجل، وحقيقتها شرعا الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، الشفاعة الخالية من إذن الله ورضاه، وهي نوعان أيضا، وهي نوعان أيضا: أحدهما الشفاعة المنفية عن الشافع، الشفاعة المنفية عن الشافع، كالمنفية عن آلهة المشركين أنهم لا يشفعون، كالمنفية عن آلهة المشركين أنهم لا يشفعون. والآخر الشفاعة المنفية عن المشفوع له، الشفاعة المنفية عن المشفوع له، كالشفاعة المنفية عن الكافرين أنهم لا يشفع لهم، كالشفاعة المنفية عن الكافرين أنهم لا يشفع لهم. والثاني من نوعي الشفاعة الشفاعة المثبتة، وهي التي أثبتها الله عز وجل لمن شاء، وحقيقتها شرعا الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، الشفاعة المقترنة بإذن الله ورضاه، وهي كذلك نوعان: أحدهما الشفاعة المثبتة للشافع، الشفاعة المثبتة للشافع كشفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم، والآخر الشفاعة المثبتة للمشفوع له، الشفاعة المثبتة للمشفوع له كالشفاعة لأهل الكبائر في هذه الأمة، كالشفاعة لأهل الكبائر في هذه الأمة. والفرق بين الشفاعة المنفية والمثبتة هو المذكور في قول المصنف: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وقوله: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على إذن الله ورضاه، ومدار النفي والإثبات في الشفاعة على إذن الله ورضاه. ففي النفي يكونان مانعين منها، ففي النفي يكونان مانعين منها، وفي الإثبات يكونان شرطين لها، وفي الإثبات يكونان شرطين لها. وقول المصنف: والشافع مكرم بالشفاعة، أي أن الله يتفضل بها عليه إكراما له، أي أن الله يتفضل بها عليه إكراما له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله. مقصود هذه القاعدة بيان أن مناط الكفر هو عبادة غير الله، والمراد بالمناط السبب الذي علق به دون نظر إلى منزلة المعبود. فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الحجر والشجر وأجرام الفلك، فمن يعبد النبي والولي والملك كمن يعبد الحجر والشجر وأجرام الفلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس من الكفار متفرقين في عباداتهم، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم، أي متفرقين فيها من جهة مألوهاتهم التي يعبدون. فالمصدر هنا عباداتهم، أقيم مقام المفعول معبوداتهم، فالمصدر هنا عباداتهم، أقيم مقام اسم المفعول معبوداتهم، للدلالة على ثبوت معنى العبادة واستقراره، للدلالة على ثبوت معنى العبادة واستقراره. ويبينه قول المصنف رحمه الله: منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، إلى آخر ما ذكر. فإن المذكور في هذه الجملة هي أنواع المعبودات لا أنواع العبادات، فإن المذكور في هذه الجملة هي أنواع المعبودات لا أنواع العبادات، فهو يصدق ما ذكرناه من إرادته بالمصدر اسم المفعول. وقد قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأكفرهم ولم يفرق بينهم، لأنهم وإن اختلفوا في معبوداتهم فقد اجتمعوا في جعل شيء من العبادة لغير الله الذي هو موجب كفرهم، فأكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. وقد ذكر المصنف أدلة ما قرره من تفرقهم في مألوهاتهم، فقوله ودليل الشمس والقمر وما بعده يراد به دليل وقوع عبادتهم لأولئك المعبودين من دون الله سبحانه وتعالى، فتقدير الكلام ودليل عبادتهم الشمس والقمر، ثم ودليل عبادتهم الشجر والحجر إلى آخر ما ذكر. وجميع أدلة ذلك من القرآن سوى أحد دليلي عبادة الأشجار والأحجار، وهو حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر الحديث، رواه الترمذي وإسناده صحيح. وللمصنف رحمه الله كلام حسن تقدم معنا في كشف الشبهات في تبيين هذه القاعدة وتقرير أن مناط الكفر هو عبادة غير الله عز وجل بقطع النظر عمن يعبد، وأن من تلبس بذلك من عبادة غير الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر ويقاتل، وبسطه في 8 وجوه سبق سردها في شرح كشف الشبهات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمان المصنف. مقصود هذه القاعدة بيان غلظ شرك أهل زمان المصنف فمن بعدهم من المتأخرين، فمن بعدهم من المتأخرين أي ممن حدث فيهم الشرك بعد وجود الإسلام، أي ممن حدث فيهم الشرك بعد وجود الإسلام، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين، وأنهم أغلظوا شركا من الأولين أي أشد شركا. ومنفعة تقرير غلظه الإعلام أنهم أولى بالتكفير والقتال، ومنفعة تقرير غلظه الإعلام بأنهم أولى بالتكفير والقتال من المشركين الأولين، وهو المصرح به في كتاب كشف الشبهات. وذكر وذكر المشركين لتعيين الكفر الذي هم فيه، فإن الكفر كما تقدم يكون بأشياء منها الشرك، فقد يكفر الإنسان بالشرك وقد يكفر بغيره، والمذكور وصفا لهم أنهم كفروا بالشرك. ومجموع الأدلة الشرعية والوقائع القدرية يدل على أن شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين من 12 وجها، من 12 وجها. الوجه الأول أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أن الأولين يخلصون في الرخاء، أن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أما المتأخرون فيشركون في الرخاء والشدة، فيشركون في الرخاء والشدة. ذكر هذا الوجه المصنف هنا في القواعد الأربع وفي كشف الشبهات أيضا، وذكره بعده جماعة، وذكره بعده جماعة. والوجه الثاني أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين، أن الأولين كانوا يدعون مع الله خلقا مقربين من الأنبياء والملائكة والصالحين، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية، أو يدعون أشجارا وأحجارا ليست عاصية. وهؤلاء المتأخرون يدعون مع الله الفساق والفجار. ذكر هذا الفرق المصنف أيضا في كشف الشبهات، ذكر هذا الفرق المصنف أيضا في كشف الشبهات، وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد، وبين تحقق وقوعه عصريه محمد بن إسماعيل الصنعاني في تطهير الاعتقاد، ومنشأ دعوتهم وعبادتهم لهؤلاء الفجار مع شهادتهم عليهم بالفسق والفجور أنهم يريدون دفع أذيتهم عنهم، أنهم يريدون دفع أذيتهم عنهم، فقد كانوا يعتقدون فيهم القدرة على النفع والضر. والوجه الثالث أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، أن الأولين يعتقدون أن ما هم عليه مخالف دعوة الأنبياء والرسل، فإنهم قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. أما المتأخرون فإنهم يدعون أن فعلهم موافق دعوة الأنبياء والرسل. ذكر معنى هذا الوجه عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رده على داود بن جرجيس، وتبعه تلميذه سليمان بن سحمان. والوجه الرابع أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، أن المشركين الأولين كانوا لا يشركون بالله في شيء من الملك والتصرف الكلي العام، فهم يرون أن التصرف والملك الكلي هو لله، فهم يرون أن الملك والتصرف الكلي هو لله، فهم يقولون في تربيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما المتأخرون فإنهم يجعلون لمن يعظمون ملكا وتصرفا في الكون، يجعلون لمن يعظمون ملكا وتصرفا في الكون من دون الله، وقصدهم أن لهؤلاء قدرة يدبرون بها ما يدبرون من الكون، وهذا شرك أعظم من شرك الجاهلية الأولى. ذكر معنى هذا الوجه عبد الله بن فيصل ابن سعود رحمه الله. والوجه الخامس أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال في طلب النفع ودفع الضر، أن كثيرا من المتأخرين قصدوا معبوداتهم من دون الله على جهة الاستقلال في طلب النفع ودفع الضر. أما الأولون فقصدوا معبوداتهم لتقربهم إلى الله، فهي عندهم شفعاء ووسائط في حصول مطلوباتهم، فهي عندهم شفعاء ووسائط في حصول مطلوباتهم. والوجه السادس أن عامة شرك الأولين في الألوهية، أن عامة شرك الأولين في الألوهية، وهو في غيرها قليل، وهو في غيرها قليل. أما المتأخرون فشركهم كثير في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والوجه السابع أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، أن المتأخرين يزعمون أن قصد الصالحين ودعاءهم والتوجه إليهم من حقهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء عليهم، وأن تركه جفاء لهم وإزراء عليهم. ولم يكن الأولون يذكرون هذا، ولم يكن الأولون يذكرون هذا. والوجه الثامن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم، أن المشركين الأولين كانوا مقرين بشركهم كما تقدم في تربيتهم، وقد قالوا كما ذكر الله عنهم: لو شاء الله ما أشركنا، فأقروا بوقوع الشرك منه. أما المتأخرون فإنهم لا يقرون بشركهم، وأما المتأخرون فإنهم لا يقرون بشركهم، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة، ويسمون رغبتهم إلى معظميهم محبة، فيزعمون أنهم يحبون الأولياء وهم يدعونهم ويتوجهون إليهم ويعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. والوجه التاسع أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط. أن المشركين الأولين كانوا يرجون آلهتهم في قضاء حوائج الدنيا فقط، كرد غائب ووجدان مفقود، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين، ولا يجعلونهم عدة ليوم الدين لإنكارهم البعث أو لاعتقادهم أن لهم عند الله بعد البعث مالا وولدا لحظوتهم عنده. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. أما المتأخرون فيريدون من معظميهم قضاء حوائج الدنيا والآخرة. ذكر معنى هذا الوجه حمد بن ناصر ابن معمر رحمه الله. والوجه العاشر أن المشركين الأولين كانوا يعظمون الله وشعائره، فكانوا يعظمون اليمين بالله ويعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بالله وببيته أي يحفظونه ويحمونه، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم، ويعتقدون أن البيت الحرام أعظم من بيوت أصنامهم. أما المتأخرون فإنهم بضد هذا، فإنهم يجترئون على الحلف بالله كذبا ولا يجترئون على الحلف كذبا بمعظمه، فإنهم يجترئون على الحلف بالله كذبا ولا يجترئون على الحلف كذبا بمعظمه، ولا يعيذون من عاد بالله وببيته، ويعيذون من عاد بمعظمه، ويعيذون من عاد بمعظمهم، ويعتقدون أن العكوف عند القبور والمشاهد أعظم من الاعتكاف في المساجد، ويعتقدون أن العكوف عند القبور والمشاهد أعظم من الاعتكاف في المشاهد. وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بغير الله أسرع جوابا وأنجع من الاستغاثة بالله، وأكثرهم يرى أن الاستغاثة بغير الله أسرع وأنجع من الاستغاثة بالله سبحانه وتعالى. وهذا الوجه مستفاد من كلام متفرق لسليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وبعضه مذكور في كلام غيره كابن تيمية وجده وغيرهما رحمهم الله جميعا. والوجه الحادي عشر أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل ما يطلب من الله، أن المشركين الأولين لم يكونوا يطلبون من آلهتهم كل ما يطلب من الله، بل لهم مطالب لا يطلبونها إلا من الله، بل لهم مطالب لا يطلبونها إلا الله. أما المشركون المتأخرون فعكسوا الأمر، فلهم مطالب لا يطلبونها إلا من معظمهم، فلهم مطالب لا يطلبونها إلا من معظميهم، ذكره ابن تيمية الحفيد. والوجه الثاني عشر أن المتأخرين من المشركين فيهم من يزعم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في صور من المخلوقات، أن المشركين المتأخرين فيهم من يزعم أن الله سبحانه وتعالى يتجلى في صور من المخلوقات، فيرون في أحد من معظميهم صورة الله تعالى الله عما يقول الأفاكون، ولم يكن الأولون يقولون هذا، ذكره ابن تيمية الحفيد نقله عنه تلميذه ابن القيم في روضة المحبين. فهذه الوجوه الاثنى عشرة تبين أن شرك المتأخرين أغلظ وأشد من شرك الأولين، فهم أحق بالتكفير والقتال. وهذا آخر البيان على الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميع القواعد الأربع بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة الطلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الثلاثاء 12 من شهر جمادى الأولى سنة 41 و400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم.